البداية اكتب وفيك صفحات صفحات وفيك الرضا واللي اعتبر بيك صفحات وفيك العذار واللي اعتبر بيك ربنا ده والتقى الى احسن الدرجة صبح. راجل عنده ولد اسم المعتصم بالله، الراجل ده بيوصي ابنه بيوصي ولده الحاج حسان بنادي المعتصم بالله ابنه الوحيد اللي على نهج التقى رباه بيقول له يا معتصم احفظ حدود الله وارضى بنصيبك وصن ورعى فروض الله اصل القناعة غنى واللي جداه مولاه رضى بنصيبه ولا نغرش بمال ولا جاه. قال له ازاي يابا يعني؟ شوف راجع حوله ايه؟ نسمع. قال له اوعى من الدنيا وغرور اوعى ده يصيبك شرور ولقيت الدنيا حلوة افتكر من ده مرار لقيت الدنيا حلوة افتكر من ده مرار انت في الدنيا غريب قد ما في جلعش يطيب انت في الدنيا غريب قد ما في خلي كفاح الايامك نجاة والظلام يصبح صباح تلقى ايامك رسول الله. الحاج حسان لما قال لي ابنه كده يا ابني اوعى من الدنيا وغرورها اوعى لا تصيبك شرورها وان ابتسمت لك الدنيا شويه افتكر منها شرورها. انت في الدنيا غريب مهما فيك العيش يطيب لو تكون للناس حبيب او عليك مليون رقيب او جميع الناس حرس وجنود من قريب او من بعيد اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. الولد قال له ايه؟ المعتصم قال له يا با اللي تؤمر بيه واللي انت قلته انا بالطبع مؤمن بيه كفاوي ست الباب على ثلاثة من الحجاج على كل باب دوار، وثلاثة من الحجاج المعتصم قال ايه ما شفت زيه شبيه، المعتصم قال ايه ما شفت زيه شبيه، هروح كده لبعيد ولف من حاليه، هروح كده لبعيد ولف من حاليه، 65 باب ما فضلش منهم باب، من كسرة الاعجاب الا ولف عليه، 65 باب ما فضلش منهم باب، من كسرة الاعجاب الا ولف عليه، 65 باب ما فضلش منهم باب، من كسرة الاعجاب الا ولف عليه. شفيانا تلاتة من الحرة واقفين ينادى عليه، قال له انت اسمك ايه، قال انت اسمك ايه، ودي اللي جابك هنا، كلمنا مالك، كلمنا يلا قول، كلمنا يلا قول، يا ابني ساكت ليه لسه سمع اللي قال في بوه نظر بعينه يا عين وجد صبية أمامه صبية زي الحور صبية زي الحور صبية زي الحور وقفت وسط زهور وقفت وسط زهور ومعاه غطوب النور وقفت نادى عليه المعتصم قال اه لا ابغي الا رضاه ولا اخشى الا الله سبحانه جل عناه سبحانه جل عناه مدت ايديك عليه مدت ايديك كان الاب بيصحيه يا معتصم بالله الفجر جل ضياء والذكر والترتيل في الفجر يا نحلة اصحى صل على رسول الله واللي انت شفته انا بالطبع مؤمن بيه انسى همشي في طريق الهدى ولا امشي الا فيه فدعاله الاب وقال له يا ابني ربنا يكرمك ويعطيك الخير ربنا لو ربك ولما نام رأى نفسه في قصر في طريقين في الطريق ايه طريق شمال وطريق يمين طريق ماشي حاط يا معتصم ربنا هيكرمك ما دام انت مؤمن بالكلام اللي ابوك بيقوله لك نام المعتصم بالله فراى رؤيه خير اللهم اجعله خير لا اصل والاصل له 65 باب فمن اعجابه بالاصل في المنام قعد يلف حوالين الاصل اخر ما عدى ابواب القصر باب باب الباب الاخراني لقى حارس بيندب عليه انت يا جدع انت يا ولد يا ولد نعم ايه اللي جابك هنا تعال يا ملعون قال له انا عملت حاجة قال له بتفلف حوالين القصر قال له ما يهمش تعال ولسه يا دوبك الحارس مد ايديه عليه بص لقى واحده بتقول سيبوه وبص كده قدامه وجد صبيه زي الحور واقفه في وسط زهور ومعاه غطوء بنور واقفه تنادي عليه بتمد ايديها قال لها معاذ الله قلت تعالى ادخل معايا في الطوق قال لها لا هي لسه بتمد ده بتقول له تعالى كان الاب بيصحيه يا معتصم بالله يا ولد قوم الفجر جدا صحى من منام وحكى للعبد اللي رام نفسه ده الامل اللي بتمناه. وقال له يا معتصم الغيب في علم الله، خلي المنام سر ما تحكي لحد عليك، واللي في نصيبك يصيبك والرضا حيوية وطموح من بلد لبلد يروح، كله حيوية وطموح، ربنا أعطف فتوح عطله كان من المخلصين أصلكان من المخلصين. مرتين أيام يا عين يا عين سنين بعد السنين كانت السنين، مرتين أيام يا عين يا عين يا عين بعد السنين. وين ولد ايه الولد ايه الولد ايه الولد، عيني على الولد شوف الولد يا ابن البلد، شوف الولد ايه الولد، لا عن ابوه في التجارة كان امين من بلد لبلد يروح، الولد عيني على الولد، الولد ساب البلد، الولد يا ابن البلد اسمه ضرر عم البلد، فين؟ ايام يا عمري ابتدت بعد السنين. والولد الولد الولد انا ابوه في التجارة كان امين، في التجارة كان امين، من بلد لبلد يروح ودار للغلبة والكبار، مهرجا جمع الجميع في ربوع العلم صار. أنبنى مسجد ودار للغلبة والكبار، مهرجا جمع الجميع في ربوع العلم صار. من جنا حفظوا عليك في البلد بعض التجار، اللي ما عرفوا الحنان واللي غاوي الاحتكار. الطمع غط عينيهم سجد، اما عينيهم الطمع غط عينيهم، الطمع غط عينيهم والخجل سيطر عليهم، والشيطان اوحى اليهم يعملوا امر عليهم. مرت الايام يا عين والسنين بعد السنين، والمعتصم عن ابوه من ابوه كان تاجر في التجاره كان امين، اتخذ من علم ذات عن أئمة في البلاد، والتجارة لغمداد ديجا يوصل للمراد. الكريم جل علاه من عظيم فضله عطاه، والأمور مشت معاه، أنبنى مسجد ودار للغلابة والكبار، مهرجان جمع الجميع في ربوع العلم صار. وأصبح المعتصم عالم وتاجر، فالعلم خلاه في التجارة يراعي ربنا، يرضى بالمكسب القليل عشان ما ينحرفش نحو الجشع زي ما احنا شايفين في الأيام. الجشع بقى كتير في بلادنا، الجشع سيطر علينا، والطمع غطى عينينا، والشيطان اوحى الينا بحاجات كتير، ده يهرب السلعه علشان يستحوذ بيها لنفسه، عاوز ياكل وغيره يجوع، عاوز يكسب وغيره ما يلاقيش، ما بيراعيش الغلابه واليتامى ومحدود الدخل، عاوز هو لوحده يعيش ملك وصلى غيره يموت. واي امه يبقى فيها المبادئ الهدامه دي؟ ما تبقاش امه، تبقى امه مفككه. ما دام امه كل واحد يحب نفسه فيه ما تبقاش امه. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يسد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إن لم يكن هذا حالنا فلن نكون أمة يسودها الخير. لابد أن نرجع لما بدأ صاحب الذكرى. صاحب الذكرى مش عاوز منك إنك تصلي عليه أكتر ما إنك تتمسك بسنته، لأنه بيقول اللي يبعد عن سنتي ما يبقاش مني، من رغب عن سنتي فليس مني. والشغل المعتصم بالله، وزي ما تقول البركة، ربنا أعطاه الخير دي. وابتدوا تجار البلد يلاقوا المعتصم بيكسب قليل بس الربح بيزيد والبركة بتزيد. الكل حقدوا وقالوا المعتصم بالله بعمايله دي غزنا ولا لينا حيلة معاه. الكل حقدوا وقالوا المعتصم بالله بعمايله دي غزنا ولا لينا حيلة معاه ولا لينا حيلة معاه. لينا حيلة ما قطع علينا طريق الربح بقناعات. يا قلترة يا غلترة نعرف أول مقصده ولما نكبر سفنتو يا زبدة عايز اللغان فا هيحملو غسما ولو رجالنا رحولو من أمرنا يشكولو هيحني أوام هيحني قلب أوام لو يرضى يبقى تمام لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله صل على رسول الله يا اللي بعد الايمان صل على رسول الله. ومرت الايام وربنا سبحانه وتعالى أكرم المعتصم فتألق في التجارة فحقدوا عليك أجل البلد. ولما حقدوا عليك أجل اللي يعني ناس معينين التجار اللي وجوده هزهم من ضمنهم راجل اسمه لملوم قال لهم المعتصم ابن الحج حسن التغامي خطر علينا. مدام خطر علينا لازم نشوف شيء. اسمعوا يا رجاله الجدع ده سفينته محتاج الانفار. ايه رايكم لو نفتح المعركه مع الانفار بتوعنا لغايه ما يروحوا له ويشتكوا له مننا؟ ولو اشتكوا له مننا هيتقبلهم وياخدهم معاه في السفينه وهم دول اللي هيدمروه لو جم معاه. وبعتوا له 6 تجار البلد على راسهم راجل اسمه لملوم. ايه رايك يا لملوم نعمل ايه؟ نبعت رجال تنتشر ما يخلوا عنه خبر من قبل ما نعرفه ولما نترصده نعرف أوام مقصده نفسد عليه مقصده ونخلي رجالتنا اركبوا معاه في السفينة يدمروها وراحوا إخوان لقمة غنية تكفي في الحلال مية والركع النية والتقوى بحسن We'll be right back. طردوكم؟ طردكم لملوم رجالكم؟ لقمة غنية تكفي بالحلال نية والركع النية والتقوى بحسن أمان. قالوا احنا معاك. وصارت المركب في البحر والستة اللي ناويين على دمار المركب بتاعته معاه بعتهم الملعون لملوم وبعض التجار في البلد. وشوية حمل المركب بأصناف التجارة وكان طبعا مليها من الخير والنعيم ألوان وكل غالي وثمين. أو حملوا فيها وشاف طريقه أوام وتوكل على الرحمن. فسمع الفجر جدا في مدينة اسمها طلع البحر اسمها مدينة الهلالية. فقال لهم يا رجالة نسيب المركب وندخل نروح نتصدق على الفقراء والمساكين. الحسنة تحمينا من الأخطار. ولما دخل المسجد بتاع المدينة اللي رص عليها مركبه وجد راجل متغطي مش باينة إلا إيديه بسبحته. تعرف من الراجل وقال له خد. قال له إيه دي؟ قال له حسنة. طب نفح كده لله. قال له الله يكرمك بذرت البذرة وبكرة هتجني الثمرة. بس عاوز اوصيك انت اسمك ايه؟ قال له اسم المعتصم بالله. قال له من اي بلد؟ قال له من طيبة بلد اسمها طيبة. قال له طاب لك العيش يا ولدي اسمع يا معتصم بالله. قال له نعم. قال له ان صابك الشر اصبر وان صابك الخير اشكر وتمسك بقول الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. وفعلا مشى المعتصم بالله. ولما مشى يدور على المركب مش لاقي المركب. ستة الملاعين دمروا المركب وقتلوا اثنين من الناس اللي معاه اللي كانوا ماشي حاصين المركب وخرموا المركب. ولما خرموا المركب غرقت في البحر. وبعد ما طل الفجر جاي يركب المركب لا لقى المركب ولا لقى آثار لا شوية حاجات من اللي كان جايبها في المركب عايمة على المية. فبص للسماء وتذكر الكلام اللي وصاه به الراجل الشيخ اللي لقى بحر المسجد ده وتصدق عليه. خدوا بالكم من الراجل يتصدق عليه ده. بص كده للسماء وقال ايه؟ الصبر يا عين بلاش نبكي على اللي راح لازم بكينا يا عين ما نعوض اللي راح. لا اله الا الله. الصبر احلى دواء هو اللي داوينا على حنبكي يا مجنون ده يا ما جا ويا ما راح يا ما جا ويا ما راح والدنيا قد ما تدينا في غمضة عينك اللي عبينا الدنيا قد ما تدينا في غمضة عينك اللي عبينا وما دام في قلوبنا إيمان بالله على بر أمان حير السنة واحتار المعتصم هيعمل ايه؟ يقول لا اله الا الله مركبه راحت وكل شيء انتهى والناس اللي معاه لما اغاليهم يسالوه عنهم هيقول لهم ايه؟ وابوه لما يساله هيقول له ايه؟ فمش عارف مشى طريقه يوم واثنين وثلاثه وهو ماشي في الطريق في يوم من الايام لقى طريق يمين وطريق شمال فقال يا ترى امشي في الشمال اللي متغطي بالاشجار ولا امشي في اليمين انا همشي في الطريق اليمين حتى اكتب من اصحاب اليمين ومشى في الطريق اليمين حبه بحبه طلع النبي وجد القصر اللي شافه في المنام من 16 سنة قال الله القصر ده أنا شفته وأنا سن صغير وأنا كان عندي 12 سنة معقولة؟ طب أعد أبوابه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 يا دكتور هذه 40 1 6 8 10 50 1 7 8 10 60 1 2 3 4 5 الله وفي آخر باب نفس البواب اللي مسكه نادى عليه وقال له تعالى فقال له عاوز حاجة قال له ايه اللي جابك هنا ايه اللي جابك في السكة ماشيك سكة في اول الطريق قال له انا لقيت سكة شمال وسكة يمين فما رضيتش اروح في الشمال مشيت في اليمين فلقيت نفسي قدام القصر قال له تعالى ان انت وعدك يعلم بيها ربنا قال له انا اصل القصر ده شفته في المنام قال له ايوه يا اخويا اضحك عليا يا انا شفته في المنام شفته في المنام ولا واحد دلك عليه انت جاي في القصر عاوز تعمل ايه لسه بقى ايه لسه هياخدوك سمع واحده قالت سيبو غريب وجاء عندنا على اجبات زور خلوه يقرب هنا لو عندنا واجب ومدام غريب عننا يا ما عمرنا نجي نور اسمك ايه؟ المعتصم بالله Thank you. سمعوا واحدة تقول سيبوه غريب وجا عندنا على ايد بقى تأذوه، خلوه يقرب هنا، خلوه يقرب هنا هنا هنا، قالوا عندنا واجي واجي واجي، ومدام غريب عننا، ومدام غريب عننا على ايمان تزور. اسمك ايه؟ المعتصم بالله. يا 300 مرحبا انس في حينا، يا 300 مرحبا انس في حينا، ما تخاف ولا تنشغل من اي واحد هنا، ما تخاف ولا تنشغل من اي واحد هنا، ما تخاف ولا تنشغل من اي واحد هنا، باين عليك الخجل مفيش خجل عندنا، باين عليك الخجل مفيش خجل عندنا، باين عليك الخجل مفيش خجل عندنا، مادام في قلبك صبر يحس بيك قلبنا، مادام في قلبك صبر يحس بيك قلبنا، ده احنا نحب الوفاء اصل الوفاء طبعنا. ما تخاف ولا تنشغل من اي واحد هنا، ما دام في قلبك صفا بحس بقلبنا، ما دام في قلبك صفا بحس بقلبنا، ما دام في قلبك صفا بحس بقلبنا، احنا نحب الوفا. يا بقى كده في حضرة الله بشويه كبيرة. السبك ومشي ابدا لغايه دلوقتي فوق وتحت، الدنيا مالانا قدامك اهي، مش خساره فيهم كل حاجه خدنا منهم. البنت رحبت بيه وشويه جاء ابوها، شويه جاء ابوها سلم عليه وقال له انت حزين ليه؟ قال له كان ليا مركب وحولت على بلد اسمها الهلالية، والسفن الفات شويه هناك وبصيت ملاقيش مركب، وقررت ان انا ما اروحش بلدي. قال له يا سلام، يعني انت طلعت الفات وطلعت ملاقيش المركب؟ قال له ايوه. قال له زعيم؟ قال له سلمت امري الى الله، لان في راجل قال لي يا ابني تمسك بقول الله تعالى لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. يا سلام، طيب ترضى اديك مركز زيها ولما ربنا يكرمك وتكسب تبقى ترد لي راس مالي؟ قال له طب انت تعرفني؟ قال له المؤمنين ما فيش بينهم من بعض ضمان ما دام مؤمنين بالله. قال له اكرمك الله حتى امسح حياء وجهي قدام ابوي جاكز المركب، ووصل بالمركب الى البلد، وكانت مفاجاه للام ورجالته، افسد عليهم اللي عملوه كله واتعاركوا مع الستة اللي معاهم وحصل نزاع أدى إلى أن لملوم قتلوه الستة اللي معاه والظلمة دخلوا في بعض فنوا بعض البعض. هو راح على أبوه يدور على أبوه لا أبوه غادر البلد ماشي يدور عليه فحزن وإذا بيه يرد لصاحب القصر بالرأس مال والمكسب وقول له خد رأس مالك. قال له والمكسب قد ايه؟ قال له النص. قال له طيب خد مكسبك. قال له مش عاوز لا قليل ولا كتير. قال له ليه؟ قال له خلاص فقدت طعم الحياة من بعد ما لقيتش ابوي وانتهى. قال له نفسك تشوف ابوه؟ قال له ايوه. قال له ابوك عندنا له عندنا ايام بعتنا جبناه. قال له ابوك عندنا عايش في خير وسلام بعتنا جبناه كنا في القصر من ايام. انت رأيت المنام وتحققت رؤيات والقصر ده قصرنا حتعيش معاك في سلام. يا شيخ حسان يا تغامي تعال كلم ابنك. قال له فاكر يا معتصم لما قمت من النوم وقلت انك رأيت قصر؟ قال له ايوه يابا. قال له لقيت القصر اللي انت شفته؟ قال له هو ده هو دي ابوابه. قال له ما شفتش حاجه تانية؟ قال له صبيه. قال له شفتها؟ قال له شفتها. قال له والطوق؟ بس الطوق يابا ما كانش معاها النوبه. قال له اه لو انت لبست الطوق في المنام كانت الدنيا غرتك وكنت هتبقى مغرور والدنيا تبقى طوقتك والبنت تبقى هي الدنيا طوقتك في المنام. لكن الدنيا شورت عليك في صورة البنت فانت امتنعت. وربنا بيقول للدنيا اللي يبعد عنك اخدميه واللي يقرب منك خديه. يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. عشان الله ولا اله الا الله. البنت بقى ديت في المنام امتنعت عنها فاصبحت الوقت هتبقى زوجتك على شريعة الله لانك قطعت ابوك واعتصمت بالله وكان اسمك على مسمى لانك صرت على نهج رسول الله محمد بن عبد الله. لما رضي ابتدى زغر الهدى الله في يوم حداشر نزل جبريل وجاب وياه شرب من السلسبيل طعم لذيذ محلى سقاه من نبي منه ولا شعر بكلمة الله ضي نور وجلد ضي الهوى في السماء. مولد رسول الله حتى الوحوش غزاه مولد رسول الله. وكان راجب من حملة بأول شهور نارد بحمل المصطفى مرضى منه. وكان راجب من حملة بأول شهور نارد بحمل المصطفى نرجع بنور. في شغل شعبنا من شاف الكمال المولى تدغى بالرضا نرجع بنور. في شغل رمضان الكريم شاف الكمال دقي بنغى قلل بالرضا ويا السرور. في شغل شوال يا سالم شاف الكمال. في شغل شوال يا سالم شافت كمان ملايكة نسلم السما في ديها نور في شغر ذي القادة يا عين سمع الكلام صوت النبي سباح المولى الغفور لما يقبل يا سلام والشغر ذي الحجة يا عين سمع الكلام مالك نداغة أبشر يا أم البشير من غير ألم رحت أدمى البشير من غير ألم رحت وضعت أدمى البشير ميلاده في الدنيا بداية كل خير لما تفضع انتشر فيك العبيد بمولد الغاد النبي طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير طاغ البشير حبيبي محمد الكريم. عشنا واستمتعنا مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد عبد الهادي رشيد شارع عبد السلام عارف تليفون 920-351-920-362 وتصبحون على خير وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شايف النور قدام. في كفر منصور شايف النور قدام. وعشان كده والنبي بقول بإلهام حبك يا طه سبب في كل إلجام. في هويان ألفين صلاة يا نبي يا سيد الأكوان يلي جمالك على أجل المحبة بان. يا خاتم الأنبياء يا طاغى يا تغامي. حيران في غفلة جيمات أنسيت نعم الله يا راحد العرفان. يا أيها الإنسان مالي أراك الآن في غفلة جيمات في غفلة جيمات أنسيت نعم الله يا جاحد العرفان. نسيت نعم الله يا جاحد العرفان. السمع من أعطى سؤال السمع من أعطى السمع من أعطى والبصر من أهدى السمع من أعطى والبصر من أهدى وحاسة الشم والطعم في الفم. يا جاحد النعم يا جاحد النعم قم وامتثل لهداه. Thank you. الكفار وادخل الى وادخل الى الايمان بورد الاستغفار. الهي العرش يبتهي وجهي كله خجل وقلبي كذب وجل ولكن شدني الامل لعفو منه يا والله لسه بدري والله يا شمس الصباح.